بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب اللمعة الدمشقية، الجزء الثاني، كتاب الحج، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1413 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: ولو كان له منزلان بمكة أو ما في حكمها وبالآفاق الموجبة للتمتع وغلبت إقامته في الآفاق تمتع، وإن غلبت بمكة أو ما في حكمها قرن أو أفرد، ولو تساويا في الإقامة تخير في الأنواع الثلاث. مسألة، وهي أنه لو فرضنا أن هذا الإنسان المكلف كان له منزلان، منزل في مكة ومنزل في الآفاق. قلنا بالأمس بأنه عندما نقول مكة ليس مرادنا خصوص مدينة مكة، وإنما مرادنا دون المسافة المقررة، يعني دون 86 كيلومتر. وعندما نقول الآفاق مرادنا بعد هذه المسافة. فلهذا تجدون أن الشارح رحمة الله تعالى عليه عندما يعبر الماتن بمكة يقول: أو ما هو في حكم مكة. لو فرضنا أن هذا المكلف كان له منزلان، منزل في مكة أو ما في حكمها ومنزل في الآفاق، فما هو فرضه؟ فيما سبق تبين أن فرض الآفاق هو حج التمتع، وأن فرض المكي هو حج الإفراد أو القران، وأنه لا يجوز لمن كان فرضه التمتع أن يأتي بالإفراد أو القران اختيارا، والعكس كما ذكرنا فيما سبق. الآن لو فرضنا أن هذا المكلف كان له منزلان، منزل في الآفاق ومنزل في مكة، فهل فرضه فرض الآفاق يعني حج التمتع، أو فرضه فرض المكي يعني حج الإفراد أو القران؟ يقول: هنا توجد صورتان. الصورة الأولى هو أن يتساوى إقامته فيهما، 6 أشهر هنا و6 أشهر هنا. في مثل هذه الحالة هذا المكلف مخير بين الإتيان بحج التمتع وبين الإتيان بالإفراد أو القران، يعني يستطيع أن يأتي بحج من بعد عن مكة، ويستطيع أن يأتي بحج من قرب من مكة. هذا إذا تساويا. الصورة الثانية لا يتساويا، يعني أنه يعيش هنا 10 أشهر ويعيش هناك 2 شهر، فأيهما غلب يكون فرضه للغالب. فإن غلب الآفاقي يكون فرضه حج التمتع، وإن غلب المكي يكون فرضه الإفراد أو القران. ولكنه الشارح رحمة الله تعالى عليه الشهيد الثاني يقيد هذا المطلب، يقول: نحن عندما نقول إذا غلب أحدهما على الآخر هذا بشرط أن لا يتحقق له إقامة في مكة 2 سنين، وإلا لو فرضنا أن هذا الإنسان بقي في الآفاق 3 سنوات وبقي في مكة 2 سنين، ستأتي مسألة بعد ذلك أنه من بقي في مكة سنتين ودخل في الثالثة فإن فرضه ينتقل من التمتع إلى الإفراد، مع أنه هذا الإنسان بقي في الآفاق أكثر مما بقي في مكة. يقول بشرط أن لا يكون كذلك، وإلا لو بقي في الآفاق 3 سنوات وبقي في مكة 2 سنين فإن هذا المكلف ينتقل فرضه من التمتع إلى الإفراد وإلى القران. إذن عندما نقول فرضه هو الغالب، إقامته أين هي التي تحدد أن فرضه التمتع أو فرضه القران؟ هذا إذا لم يتحقق ما ينقل الفرض من التمتع إلى الإفراد. وأما لو تحقق ما ينتقل فرضه به من التمتع إلى القران والإفراد بعد لا ننظر إلى الغلبة. نعم دون 2 سنين في مكة ننظر إلى الغلبة، أنه وجوده هنا غالب أو وجوده هناك غالب، فيكون فرضه فرض ذلك الوجود الغالب. يقول ولو كان له منزلان. هذه العبارات التي جعلها الطابع للكتاب داخل العبارة داخل القوسين، يعني من عبارة الشهيد الأول ليست من عبارات الشهيد الأول، هذه عبارة الشهيد الأول تبدأ بالآفاق. هذه عبارة ولو كان له منزلان بمكة أو ما في حكمها، هذه من عبارة الشارح حتى يوضح المتن، لا أنها داخلة في المتن كما في النسخ المصححة. قال ولو كان له، أي للمكلف، منزلان بمكة أو ما حكمي أو ما في حكم مكة. قلنا فيما سبق ما في حكم مكة يعني أنه دون المسافة المقررة. هل من هنا تبدأ عبارة الماتين؟ قال وبالآفاق الموجبة للتمتع وغلبت إقامته في الآفاق تمتعا. من هنا يتضح بأنه لماذا أضاف الشارح ولو كان له منزلان بمكة وبالآفاق، مع أنه في عبارة الماتين لا توجد إشارة إلى المنزلين. بقرينة وغلبت إقامته في الآفاق تمتعا، إذن يظهر أنه يتكلم في أي مسألة؟ يتكلم في مسألة صاحب المنزلين، منزل بمكة ومنزل بالآفاق. ولو كان له منزلان بمكة أو ما في حكم مكة وبالآفاق، ولكنه كان منزله في الآفاق موجبا للتمتع وغلبت إقامته في الآفاق تمتع، 10 أشهر يبقى في الآفاق وشهرين يبقى في مكة. وإن غلبت بمكة أو ما في حكم مكة قرن، بالعكس 10 أشهر يبقى في مكة وشهرين في الآفاق. ولو تساويا في الإقامة، سنة هنا وسنة هناك، ولو تساويا في الإقامة تخير في الأنواع 3 بين التمتع وبين القران أو الإفراد. هذه الجملة جعلها في أول السطر غير تام، بل من تتم الكلام السابق، هذا استثناء من الكلام السابق. هذا إذا لم يحصل من إقامته بمكة ما يوجب انتقال حكم المكلف، وأما لو حصل من إقامته بمكة ما يوجب انتقال فرضه وحكمه بعد لا ننظر إلى الغلبة، إنما ننظر إلى الغلبة في صورة عدم انتقال الفرض، وأما مع انتقال الفرض بعد لا معنى لأن ننظر إلى الغلبة. هذا إذا لم يحصل من إقامته بمكة ما يوجب انتقال حكمه، كما لو أقام بمنزله الآفاقي 3 سنين وأقام بمنزله بمكة 2 سنين متواليتين، فإنه بمجرد أن يبقى سنتين متواليتين في مكة سينتقل فرضه إلى الإفراج أو القران كما هو واضح. وعطلت الاستطاعة فيها أي في مكة. فلماذا يقيد حصول الاستطاعة بمكة؟ يقول أنه لو كان في الآفاق وحصلت الاستطاعة وتماهل ثم جاء إلى مكة وماذا؟ وحصلت له ولكنه سقطت الاستطاعة، هل أنه لابد أن ننظر الاستطاعة التي كانت في بلده أو الاستطاعة التي في مكة؟ يقول لا، ننظر إلى المكان التي حصلت فيها الاستطاعة وهي بلده. هذه المسألة ستأتي بعد ذلك هذا القيد. وحصلت الاستطاعة فيها أي في مكة، فإن هذا المكلف حينئذ لو بقي سنتين وحصلت الاستطاعة في مكة فإنه حينئذ يلزمه حكم مكة. حكم مكة ما هو؟ هو الحج عن حج الإفرادي أو القران. وإن كانت إقامته، هذه الواو وصلية مو استئناف، وإن كانت إقامته في الآفاق أكثر لما سيأتي، لما سيأتي إن شاء الله في الصفحة اللاحقة. قال والمجاور بمكة سنتين ينتقل في الثالثة إلى الإفراد والقران، سواء كان له منزل في الآفاق أو لم يكن، سواء كان البقاء في منزله في الآفاق أكثر من البقاء من البقاء في مكة أو لم يكن كذلك. إذن هذا الاستثناء الذي ذكره الشارح إنما لهذه المسألة التي ستأتي من المصنف بعد ذلك. إذن هذا قوله وإن غلب، وإن غلب هذا ليس على إطلاقه وإنما فيه هذا الاستثناء. قال ولا فرق في الإقامة بين ما وقع منها أي من الإقامة حال التكليف وغير حال التكليف. هذا بقي سنتين مجاور لمكة ولكن السنة الأولى لم يكن بالغا، السنة الثانية كان بالغا. يقول يفرق، يقول لا نشترط في البقاء السنتين بجوار مكة أن يكون في حال البلوغ، بل حتى لو لم يكن في حال البلوغ فإنه أيضا يحقق الشرط. ولا فرق بين في الإقامة بين ما وقع من الإقامة حال التكليف وغير حال التكليف، ولا بين ما أتم الصلاة فيها وغير ذلك. هذا الإنسان صحيح أنه ذهب للجوار أو للبقاء في مكة ولكن لم تكن من نيته أن يبقى دائما، كان عنده شغل وكان يتصور أن هذا الشغل ينتهي في 10 أيام في أسبوع، ولكن الأسبوع الأول ما انتهى، الأسبوع الثاني ما انتهى، الأسبوع الثالث ما انتهى، وهكذا كان في ذهاب وإياب، وإذا به يبقى جوار مكة سنتين ولكنه مترددا. طبعا مترددا بهذا النحو، وهو أنه لا تمر عليه 30 يوم وهو متردد، لأنه كان يخرج كل أسبوعين 3 يرجع خارج مكة، خارج المحدودة المعينة 86 كيلومتر ثم يرجع. فإذا هنا هذا الإنسان سنتين لم يصلي صلاة تامة، كلها كان يصلي صلاة قاصرة، هذا الإنسان يحقق الإقامة في السنتين، تحقق شرط الانتقال أو لم يتحقق؟ قال نعم تحقق شرط الانتقال. نحن لا نشترط لكي يتحقق شرط الانتقال هو أن يصلي تماما في السنتين، حتى لو صلى قصرا في السنتين فإنه أيضا يحقق شرط الإقامة. قال ولا فرق بين ما أتم الصلاة فيها أي في الإقامة وغيره، أي لم يتم الصلاة، سنة أتم الصلاة، سنة لم يتم الصلاة، المهم تحقق عنده سنتان جوار في مكة يعني في المحدودة المعينة. ولا بين الاختيارية، بين أن تكون الإقامة اختيارية وبين أن تكون الإقامة اضطرارية، كما لو سجن افترضوا هناك او اضطر للبقاء كان له عمل اضطراري بقي في مكة يحقق الانتقال او لا يحقق؟ قال نعم، نحن لا نشترط ان يكون الجوار سنتين بمكة بنحو الاختياري حتى لو تحقق الاضطرار ايضا كذلك. لماذا؟ مو الاكراه، الإضطرار، فرق بين الإكراه وبين الإضطرار. في الإضطرار يعني هو لو لم يكن هذا العمل موجود لترك الآن مكة في هذه الساعة، ولكنه مضطر للبقاء، بمجرد أن ينتهي عمله يخرج من مكة، وهذا الإنسان مضطر للبقاء هنا. وفي حالة الاضطرار أنتم تعلمون، في حالة الاضطرار يوجد اختيار، توجد إرادة، ولكنه في حال الإكراه كأن المكره مسلوب الإرادة. قال ولا بين الاختيارية والاضطرارية، وكذلك لا نشترط أن يكون له منزل بمكة. لو كان له منزل يحقق الانتقال، لو لم يكن له منزل كان له استئجار منزل ايضا يحقق الانتقال. اصلا لو لم يكن له منزل وكان قد غصب بيتا وجلس فيه ايضا يحقق الانتقال. اساسا لم يكن له منزل كان يعيش في الحدائق والشوارع ايضا يحقق الانتقال. ولا المنزل المملوك عينا ومنفعة والمغصوب، ولا بين أن يكون بين المنزلين مسافة القاصر وعدمه. تارة أنه يوجد بين المنزلين، يعني المنزل الآفاقي والمنزل المكي أو ما في حكم مكة، توجد مسافة القاصر، يعني بين المنزلين توجد مسافة 22 كيلومتر ونصف ذهابا وإيابا، وأخرى أنه لا توجد مسافة القاصر باعتبار أنه هذا يقع على بعد 90 كيلومتر وهذا يقع على بعد 80 كيلومتر. عند منزلين، منزل يقع على بعد 90 كيلومتر من مكة ومنزل عنده على بعد 80 كيلومتر من مكة، وهذا المنزل على بعد 80 كيلومتر يقول فرضه القران، وهذاك المنزل على بعد 90 كيلومتر يقول فرضه التمتع. وهنا توجد مسافة بين المنزلين أو لا توجد؟ يقول لا، يقول لا نشترط أن يكون بين المنزلين توجد مسافة القص، سواء كانت هناك مسافة القص أو لم تكن. قال لإطلاق النص، أنا الكتاب اليوم ما جايبه معي، في الجزء 11 صفحة 265 من الوسائل هناك النص مطلق لا يفرق بين هذه الحالات. لإطلاق النص في ذلك كله ومسافة السفر إلى كل منهما لا يحتسب عليهما. هذه المسألة كان لها مصداق في تلك الأزمنة، لأنه إذا كان يريد أن يسافر من منزله الآفاقي حتى يصل إلى منزله المكي، لعله كان يحتاج ماذا؟ شهر مسافة، شهر زمان، شهرين زمان، وهذه الشهرين نحسبها على البقاء في الآفاق ونحسبها على البقاء في مكة، أي منهما؟ نحن قلنا بأنه لا بد أن نرى الغلبة للبقاء في الآفاق أو للإقامة في المكي. خب هذه مسافة السفر، زمان السفر شهر وشهرين وثلاثة، هذه نحسبها على الإقامة في الآفاق أو على الإقامة في المكي. يقول لا تحسب لا لهذه ولا لهذه، وإنما مدة البقاء في الآفاق وفي المكي هي التي تكون محسوبة. طبعا في مثل زماننا بعد هذه المسألة لا مصداق لها، لأنه في مثل زماننا من أقصى تقوم الأرض إلى أقصاها ينتقل الإنسان في نصف نهار ونحو ذلك. قال ومسافة السفر إلى كل منهما لا يحتسب عليهما، لا على المنزل الآفاقي ولا على المنزل المكي. ومتى حكم باللحوق بأحد المنزلين اعتبرت الاستطاعة منه. إذا قلنا أن فرضه الآفاقي فلا بد أن تحصل الاستطاعة من الآفاق، وإذا قلنا أن فرضه المكي فلا بد أن تحصل الاستطاعة من أين؟ من مكة. نقول ما الفرق؟ نقول لأنه الاستطاعة من الآفاق قد تحتاج إلى مبلغ أضعاف الاستطاعة من المكي. إذن نحن عندما نقول ولله على الناس حج البيت من استطاع، لا استطاع، نقول كل بحسبه. إذا كان آفاقي فالاستطاع بحسب الآفاقي، إذا كان مكي فالاستطاع بحسب المكي، لأنه إذا كان في مكة يحسب المال الموجود لو كان في الآفاق لما سفر. يقول أنا لست بمستطيع، لا ليس الأمر كذلك. لو كان له مبلغ يثيب بالحج المكي، يعني حج الإفراد، لأنه لا يحتاج إلى مال كثير، بخلافه الاستطاعة من الآفاق. فلهذا قال ومتى حكم باللحوق بأحد المنزلين اعتبرت الاستطاعة من ذلك المنزل، يعني أن الاستطاعة تكون أمرا نسبيا، لا أنها تكون في الآفاق وفي مكة على حد سواء. ولو اشتبه الأغلب منه تمتع، بس هذا الإنسان شك في أنه إقامته في الآفاق أغلب أو إقامته في مكة أغلب، لأنه إن كانت إقامته في الآفاق أغلب ففرضه التمتع، إن كانت إقامته في مكة أغلب ففرضه القران والإفراد. وهذا الإنسان شك لا يعلم أن الأغلب في الآفاق أو في مكة، فالأصل ماذا؟ قال يجب عليه التمتع. لماذا؟ لأن الأصل في الحج هو التمتع كما قالوا. فإذا كان الأصل في الحج التمتع، إذن لكي نقول بوجوب الإفراج نحتاج إلى دليل، وحيث لا دليل إذن يأتي بحج التمتع. قال ولو اشتبه الأغلب منه، أي من المنزل أنه في منزل الآفاق أو في منزل المكي، تمتع. والمجاور بمكة، الآن نأتي إلى هذه المسألة التي أشرنا إليها، قال لما سيأتي. يقول إذا جاور الإنسان مكة لسنتين فإنه ينتقل فرضه من التمتع إلى الإفراد أو القران. طب هل يشترط عندما جاور مكة أن تكون هاتان السنتان بنية الإقامة على الدوام أو لا يشترط ذلك؟ يقول لا يشترط ذلك. من جاور مكة لسنتين سواء كان بنية الإقامة الدائمة في مكة أو لم تكن بنية الإقامة الدائمة لعمل جاء ولكنه طال عليه العمل لمدة سنتين، يقول انتقل فرضه من التمتع إلى القران والإفراد. التفتوا للنقطة، إذا لكي ينتقل الفرض من التمتع إلى الإفراد أو ينتقل الفرض من الإفراد إلى التمتع، لأنه عكس المسألة أيضا ممكن، يعني هذا الإنسان كان يعيش في مكة الآن ماذا؟ انتقل إلى الآفاق. هذه المسألة مو مختصة بالانتقال من الآفاق إلى مكة، بل العكس أيضا متصور. يقول لكي ينتقل الفرض ونوع الحج من أحدهما إلى الآخر، يعني من الآفاق إلى المكي، من المكي إلى الآفاق، نحن نحتاج إقامة، هذه الإقامة سنتين سواء كانت بنية الإقامة الدائمة أو لم تكن بنية الإقامة الدائمة. إذا تحقق سنتان جوار في مكة فإنه يحقق انتقال الفرض، وهذا واضح لا إشكال فيه. قال والمجاور بمكة بنية الإقامة على الدوام أو لا معها أو لا بنية الإقامة مع الدوام من أهل الآفاق، والمجاور قبل أن تنتهي السنتين فرضه فرض ماذا؟ فرض أهل الآفاق. متى ينتقل فرضه الى الافراد الى اهل مكة؟ قال اذا دخل في السنة الثالثة. ولكن هل يشترط في البقاء سنتين جوار مكة ان يكون بنية الدوام؟ يقول لا يشترط ذلك. هسه لماذا انا اقيد انتقال الفرض؟ باعتبار انه سيأتي من المستشارح بعد ذلك. يقول اما الاستطاعة فلكي نقول أن فرضه استطاعته من مكة لابد أن يكون بنية الإقامة الدائمة، أما إذا لم تكن فإنه الاستطاعة لابد أن تكون بلدية. التفتوا للنفس، فرق بين انتقال الفرض وبين تحقق الاستطاعة. هذا الذي لا نشترط فيه نية الإقامة الدائمة هذا في انتقال الفرض لا في تحقق الاستطاعة وعدم تحقق الاستطاعة. تقول ما الفرق؟ أقول الفرق واضح، وهو أنه قد أنا ينتقل فرضي من التمتع إلى القران، ولكن لا مال عندي حتى أنه أحج قرانا أو أحج تمتعا. نعم لو استطعت أنا يجب علي الإفراد، لو استطعت أنا يجب علي التمتع. إذن الآن نحن نتكلم فيما ينقل الفرض من التمتع إلى القران أو إفراد. نقول لا تشترط أن تكون بنية الإقامة الدائمة، بل لا معها أيضا يتحقق انتقال الفرض. والمجاور بمكة بنية الإقامة على الدوام أو لا معها من أهل الآفاق سنتين، يعني والمجاور بمكة سنتين، ينتقل فرضه في الثالثة من التمتع إلى الإفراد، إلى الإفراد والقران، وقبلها أي قبل الثالثة يتمتع. هذا كله إذا لم تكن الاستطاعة قد تحققت في الآفاق ثم انتقل أين؟ إلى مكة. وإلا هذا الإنسان لو كانت الاستطاعة قد تحققت وهو في الآفاق ثم تماهل ولم يحج، والآن جاء إلى مكة وجاورها سنتين، والآن أراد أن يحج، فماذا يحج؟ يحج التمتع أو يحج الإفراد؟ يقول يحج التمتع. لماذا؟ لأنه عندما كان في الآفاق تعلقت بذمته، هذا من قبيل اقضي ما فات كما فات. وهذا الذي الآن يريد أن يحجه الحج متى تعلق بعهدته؟ تعلق عندما كان في الآفاق، لأن هناك الإستطاعة تحققت، شرط الوجوب تحقق، ووجب عليه حج التمتع. يقول هذا إذا تجددت الاستطاعة في زمن الإقامة. تجددت مو يعني كانت الاستطاعة وسقطت، يعني هذا إذا وجدت الاستطاعة في زمن الإقامة سنتين في مكة. أما إذا كانت الاستطاعة متحققة قبل ذلك فإنه يجب عليه أن يأتي ماذا؟ بفرض الآفاق. هذا إذا تجددت الاستطاعة في زمن الإقامة، وإلا أما إذا كانت الاستطاعة موجودة وهو في الآفاق لم ينتقل ما وجب من الفرض. في الآفاق فرضه كان التمتع، الآن وإن جاور مكة سنتين فإن فرضه ماذا؟ يبقى هو التمتع. نقطة، هذه مفارقة، نقطة هنا، هذه واو استئنافية. أما الاستطاعة والاستطاعة، خب الآن عرفنا بأنه انتقال الفرض لا يشترط فيه نية الإقامة الدائمة. خب الاستطاعة ماذا أيضا لا يشترط فيه نية الإقامة الدائمة أو يشترط؟ الاستطاعة قلنا فيما سبق استطاعة كل مكلف بحسبه. هذا الإنسان استطاعته إذا كان آفاقي فالاستطاعة الآفاقية نحتاجها، إذا كان مكي فالاستطاعة المكية نحتاجها. خب هذه الاستطاعة الآن هذا جاور الإنسان مكة سنتين، تكفي فيه مجرد الاستطاعة المكية أو لا؟ يقول إن كان بقاؤه في مكة سنتين بنية الإقامة الدائمة فالاستطاعة المكية كافية، أما إن لم يكن بقاؤه في مكة سنتين بنية الإقامة الدائمة وإنما اضطرار عمله كان يتصور شهر، الآن اضطر أن يبقى سنتين وحصل عنده مقدار من المال تكفي للحج من مكة، يعني الاستطاعة المكية متحققة ولكن الاستطاعة الآفاقية لو كانت الآفاق غير متحققة. يقول لو لم تكن إقامته بنية الدوام فإن الاستطاعة المكية غير كافية، لابد أن توجد استطاعة ماذا؟ بلدية، استطاعة آفاقية. إذن هنا نفصل بين دوام الإقامة، نية دوام الإقامة، وعدم نية دوام الإقامة. إذا كان قد نوى الإقامة الدائمة فالاستطاعة من مكة كافية، أما إذا لم يكن وإن مضى عليه سنتان في مكة فالاستطاعة من مكة غير كافية، وإنما لا بد أن تحصل عنده الاستطاعة من الآفاق. يعني أن نضرب مثال بالأرقام، الاستطاعة من مكة يكفي فيها 100 دينار، أما الاستطاعة من الآفاق يحتاج فيها 1000 دينار. هذا الإنسان بقي في مكة سنتين، هنا توجد صورة أنه بقي في مكة، طبعا الآن حصل على مبلغ 100 دينار، 100 دينار الآن موجود عنده السنتين بقى. يقول إن كان قد بقي في مكة بنية الإقامة الدائمة، الآن ماذا يجب عليه؟ حج الإفراد، لأن الاستطاعة متحققة. أما إن كان قد بقي في مكة سنتين لا بنية الإقامة الدائمة، هذه الاستطاعة متحققة أو غير متحققة؟ تقول غير متحققة، لأنه الاستطاعة في مثل هذه الصورة تحتاج إلى 1000 دينار وهو لا يملك 1000 دينار. ما أدري واضحة المسألة ولا؟ إذا هناك فيما يرتبط بانتقال الفارض لا تفصيل بين نية الإقامة الدائمة أو لا معها، أما في تحقق الاستطاعة هناك تفصيل في المقام، بأنه إنما نقول بالاستطاعة المكية إذا نوى الإقامة سنتين بنحو الدوام، أما إذا لم ينوي فتشترط الإقامة البلدي الاستطاعة. ها؟ لا إفراد، فرضه الإفراد، ولكن يا استطاع تحقق حج الإفراد، استطاع أبو 100 دينار والاستطاع أبو 1000 دينار. أنا مدى أقول بأنه يقول بأنه ما تتحقق بعد 100 دينار لو بقي سنتين هنا، تفتوا؟ يعني إذا حصل عند 100 دينار الشارع لا يقول له يجب عليك أن تحوج، إذا حصل عنده 1000 دينار يقول له حوج، وإن كان حجه حج الإفراد. يعني الاستطاعة هنا بعد ننظر إليها من زاوية الآفاق، ولكن من زاوية الفرض ننظر إليه ماذا؟ أنه مكي، لأنه نحن لم نشترط في انتقال الفرض أن يكون بنية الإقامة الدائمة. واضح المطلب؟ فضل بلي يقول قلنا بأنه الدليل دل أنه جوار مكة سنتين كاف، وهذا جوار مكة كاف سنتين. من قال أنا بقول الدليل يقول ولا بد أن يصلي تماما، نحتاج جوار مكة مو صلاة تمام سنتين. أنا بدي أقول سنتين باقي في مكة، سنتين في مكة، أنت جنابك الآن لو نان 10 سنوات، مو أكو ناس الآن مؤمنين صاروا 10 سنوات يصلون صلاة قصر ما يصدق عليهم أنهم مقيمين في قصر؟ خلاص أحسن، هذاك الإنسان سنتين بقى في مكة، فدق عليه مقيم في مكة وكان يصلي قصر، شنو البحث؟ فإن صدق الإقامة لا يتوقف على الصلاة تماما، ما حد يقول أن صدق الإقامة يتوقف على الصلاة، هذا ذهنكم يروح إلى الإقامة 10 أيام فإذا يصلح الشتت، إحنا نريد جوار مكان يكون، هذا الإنسان كان جوار مكان. أكو ناس أنتم شايفين الآن مقلدين بعض الفقهاء صار له 10 سنوات يصلي قصر. بلي يعني إقامة في مكان ما، مو الإقامة الشرعية يعني يصلي تماما. أنا مقول أنه ذهنكم بيروح الإقامة ل10 أيام فيصلح الشكل، مرادنا أنه هذا وين كان عايش؟ يعني أنت وين متروح؟ يسألوك وين تعيش؟ تقول أنا مكاني في قم، مكاني في طهران، مكاني في سوريا، مع أنه لعله جنابك في سوريا ولم صلي صلاة واحدة تأمة، كلها تصلي قصر، لماذا؟ لأنك دائما متردد، 20 يوم تبقى متردد، صلي تمام لو قصر؟ صلي قصر، تسافر في السفر وترجع أم ترجع 25 يوم متردد؟ أن تصلي قصر، ثم تسافر سفرة وترجع، ولا تبقى لك 30 يوم متردد حتى اليوم 31 تصلي تماما. فأنت في سنتين متتاليتين تصلي قصرا في مكة، ولكن إقامتك أين؟ إقامتك في مكة. بني شلون أخذ ميسرها؟ شلون حمية النهاية؟ بالهواء تعلق شلون؟ أخير يوم بعد ما أتم سنتين، يعني قبل اليوم الأخير من السنتين خرج من مكة. إذن تعبيركم أتم سنتين ولم يدخل أقول غير معقول، هذا معناه أنه لم يتم السنتين، باقي يوم أن يتم السنتين قام طلع من مكة. والاستطاعة تابعة للفرض فيهما، التفتوا جيدا، والاستطاعة تابعة للفرض فيهما، هذه فيهما مراد يعني في الآفاق وفي المكي، مو في السنتين كما في الحاشية. والاستطاعة تابعة للفرض فيهما، يعني في الآفاق وفي المكي. يعني في المكي نحتاج استطاعة مكية 100 دينار، وفي الآفاقي نحتاج استطاعة آفاقية وهي 1000 دينار، ولكن هذه تابعة فيهما بشرط ماذا؟ قال إن كانت الإقامة بنية الدوام، وإلا إن لم تكن الإقامة بنية الدوام اعتبرت الاستطاعة من بلده. واضحة هاي العبارة هاي الجملة؟ قال إن كانت الإقامة بنية الدوام، احنا نعتبر الاستطاعة تابعة للفرض، فإن كان الفرض مكي يعني إفراد فالاستطاعة نحتاجها أبو المكي، أما إذا كان الفرض تمتع فنحتاج الاستطاعة ماذا؟ أفاقية. هذا متى نقول هذا؟ يقول هذا نقوله إن كانت الإقامة بنية الدوام، أما إن كانت الإقامة لا بنية الدوام، هم أن الاستطاعة التابعة للفرض؟ قال لا، بعد مو الاستطاعة ليست التابعة للفرض. واضح المطلب؟ قال إن كانت الإقامة بنية الدوام، وإلا أما إن لم تكن الإقامة بنية الدوام اعتبرت الاستطاعة من بلده. يعني هذا الإنسان بقي سنتين في مكة ولكن لا بنية الدوام والإقامة الدائمة، انتقل فرضه أو لم ينتقل؟ انتقل، يا استطاعة تحقق وجوب الحج، استطاعة المكية والآفاقية الآفاقية. وإن كان لو كان بنية الدوام هنا الاستطاعة المكية الآن بالفعل موجودة، هذا لا يجب عليه الحاج. قال ولو انعكس الفرض، لو فرضنا أن الأمر انعكس يعني أنه كان مكي وانتقل إلى الآفاق، يقول الكلام هو الكلام السابق في انتقال الفرض، نحن لا نحتاج إلى نية الإقامة الدائمة وعدم نية الإقامة الدائمة، بمجرد أن ينتقل وتتحقق هنا الفرض ينتقل، إنما الكلام في الاستطاعة أيضا يأتي فيه الكلام السابق. قال ولو انعكس الفرض بأن أقام المكي في الآفاق اعتبرت نية الدوام وعدم الدوام في الفرض والاستطاعة، كل الذي قلناه هناك في انتقال الفرض نقوله هنا، كل الذي قلناه هناك في تحقق الاستطاعة نقوله هنا. هذا أيضا إن لم تسبق الاستطاعة بمكة كما مر، هذا الإنسان عندما كان في مكة تحققت عنده الاستطاعة المكية 100 دينار، والآن أمهل لم يذهب، تماهل ولم يذهب إلى الحج، الآن انتقل إلى أين؟ إلى الآفاق، والآن لو يريد يحج تكفي 100 دينار لو ما تكفي 100 دينار، طب يجب عليه أو لا يجب؟ نعم يجب عليه الحج، حج الإفراد وإن لم تكن الاستطاعة الآفاقية متحققة. لماذا؟ لأن الحج تعلق بعهدته وهو في مكة. قال إن لم تسبق الاستطاعة بمكة كما مر، كما يعتبر ذلك في الآفاق لو انتقل من بلد إلى آخر يشاركه في الفار، هذا الإنسان كان يبعد عن مكة ببلد، لو أراد الذهاب إلى مكة كان يكلفه 1000 دينار، ولكنه وكان عنده 1000 دينار واستطاع للحج ولكنه تماهل ولم يذهب، الآن انتقل إلى مكان آخر، لو فرضه أيضا فرض التمتع لأنه هذا كان بعيد وهذا بعيد، لكن يريد أن يذهب إلى مكة يبلغ يكلفه كم؟ 5000 دينار، هذا يجب عليه الحج أو لا يجب عليه الحج؟ وإن لم يكن عنده 5000 دينار ها؟ نعم يجب عليه الحج. لماذا؟ لأنه وجب عليه الحج قبل ذلك وتعلقت بعدته. يقول كما يعتبر ذلك في الآفاق، يعني فرضه هو فرض التمتع، لو انتقل من بلد يحتاج 1000 دينار إلى بلد آخر يحتاج 5000 دينار يشاركه في الفرض، هذا البلد الآخر يشارك البلد الأول في الفرض وهو حج تمتع. وكذلك لا فرق أيضا بين الإقامة، هذا الذي أقام في ماذا؟ أقام في الآفاق بعد أن انتقل من مكة، ولا فرق أيضا بين الإقامة زمن التكليف وغير زمن التكليف، ولا بين الاختيارية والاضطرارية وغير ذلك لإطلاق النص كما تقدم. نأتي إلى الهدي، مسألة جديدة. قال ولا يجب الهدي على غير المتمتع. طب أنتم تعلمون بأنه فيما يرتبط بحج التمتع إن شاء الله سيأتي أنه من أعمال حج التمتع في منى أمور متعددة، واحدة منها الرامي، واحدة منها الذبح، واحدة منها الحلق، هذا على من كان صورا مثلا على الخلاف الموجود وسيأتي إن شاء الله. خب هذا في حج التمتع. إذن حج التمتع من أجزاء الحج فيه ماذا؟ الهدي. أما هل أنه من أجزاء حج الإفراد أو حج القران أيضا الهدي؟ لا من أجزاء حج الإفراد ولا من أجزاء حج القران. نعم القارن لم يكن يجب عليه أن يهدي، ولكن إذا قرن معه الهادي وأشعره أو قلده تعين. وهنا فرق آخر يتضح بين هدي التمتع وهدي القارن. هدي التمتع لا يتعين، افترض أنه جنابك اشتريت قلت هذا لهدي التمتع لحج التمتع، لكن قبل أن تذبحه تستطيع أن تبدله أو لا؟ أما في القارن بعد إشعاره وتقليده هم تستطيع أن تبدله بعد؟ لا تستطيع. إذن فرقان، الفرق الأول أن التمتع فيه هدي واجب، وأما القران والإفراد لا يوجد فيهما هدي واجب. الفرق الثاني أنه في القران بعد أن قرن معه الهادي يتعين أو لا يتعين بعد الإشعار والتقليد؟ نعم. أما في هدي التمتع فلا تعين له. قال ولا يجب الهدي على غير المتمتع وإن كان ذلك، يعني غير المتمتع، وإن كان قارنا، لأن هدي القران غير واجب ابتداء. هو إذا لم يسق الهدي معه ليس بواجب عليه، هو أوجبه، هو أراد ذلك. وإن تعين الهادي هدي القران وإن تعين بعد الإشعار أو التقليد تعين للذابح، أما في هدي التمتع فإنه لا يتعين للذابح وهو نسك. هذه مسألة خلافية. نعم ما الكفت لا سؤال. نعم لا يعني لا يجب عليه أن يقرن، يجب عليه إذا أراد أن يعقد التلبية أن يعقد الإحرام أن يقرن معه هذا؟ يجب يستطيع أن يقرن فيصير قارن، وأن لا يقرن فيصير مفتن. شنو هو مع الهدي؟ هو يجب عليه أن يقرن أو لا يجب عليه أن يقرن؟ يجب. يعني أنت لابد أن تأتي بحج القران؟ لا، أنت مخير بين أن تأتي يعني تعقد الإحرام بالتلبية بلا قران وأن تعقد الإحرام بالقران. ممكن هذا اللي مو ممكن. إذا أنت واجب عليك الهادي لو ليس واجبا؟ ليس واجب. أما في هدي التمتع واجب أو ليس بواجب؟ واجب. هو هذا الفرق، هذا فرق أول. الفرق الثاني أنه في هدي التمتع لا يتعين، أما في هدي القران بعد أن قرنه وأشعره أو قلده يكون متعينا لله. سؤال وهو أنه هدي التمتع هل هو نسك؟ هل هو جزء من أجزاء عبادة حج التمتع أو هو جبران وكفارة لما فات الحاج؟ قولان في المسألة. قول يقول بأن هدي التمتع ذاك الذي يذبحه في منى في اليوم العاشر، أن هدي التمتع إنما هو واجب من الواجبات. كيف أن الطواف واجب؟ كيف أن السعي واجب؟ كيف أن الصلاة واجبة؟ النسك أيضا أو الذبح أيضا واجب، فإذا هو جزء من أجزاء الحج. وقول آخر وهو قول الشيخ شيخ الطائفة رحمه الله يقول لا، أن هذا الهدي هدي التمتع كأنه كفارة لما فات الحاج من الإحرام في الميقات. كأن الشيخ يفترض هكذا أن الإحرام لا يكون إلا من الميقات، وهذا الإنسان لحج التمتع أحرم من الميقات وأحرم من مكة، أحرم من مكة. إذن ما فاته من الإحرام في الميقات فيه كفارة. ما هو الكفارة؟ الهادي. بس أنا ما أدري بأنه هذا المطلب برواية، الشارح لا يشير أكو رواية، يظهر فقط قول، إلا لو كانت رواية خب. طب نحن عندما نحرم من مكة، هو نحرم من مكة باختيارنا لو بأمر الشارع، الشارع قال لنا أحرموا من مكة، ولو أراد قال أحرموا ماذا، أخرجوا إلى الميقات مرة أخرى، أحرموا إلى عرفة. ما معنى أنه يكون كفارة؟ إنما يتحقق معنى الكفارة أن الشارع أوجب شيئا ثم نحن خالفنا، عند ذلك يقول الشارع هذا صحيح والعكس مع هذه الكفارة. إذا أكو في هذا القول الثاني رواية قبل قائل أن يقول، أما إذا مجرد استحسان فعهدته على مدعيه، لأنه إحنا الشارع أمرنا بأن نحرم لحج التمتع ممن؟ من أي؟ من مكة، ولو أراد الشارع لأمر أن نحج نحرم من الميقات على أي الأحوال. قال وهو أي هدي التمتع نسك عبادة كغيره، كغير الهادي من مناسك الحج، وهي هذه المناسك أجزاء الحج من الطواف والسعي وغيرهما، ومنه الذبح. لا جبران لما فات من الإحرام له، أي لحج التمتع من الميقات. هذا الهادي ليس كفارة لما فات هذا المحرم من الميقات، على المشهور بين أصحابنا. هذه على المشهور بين أصحابنا قيد أنه نسك، لا أنه قيد أنه جبران. وللشيخ رحمه الله قول بأن الهدي جبران، بأن الهدي جبران، إلا أن الشارح تبعا للمشهور يرجح القول الأول، يقول وجعل الهدي وجعله تعالى من الشعائر، لأنه في الآية المباركة والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. إذن الآية المباركة أثبتت أن الهادي من الشعائر، هذا دليل. والدليل الثاني وأمره بالأكل منه باعتبار أنه فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتار، يقول هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن الشارع أمر بالأكل منه ولو كان كفارة، فالكفارة تعطى للفقراء بعد لا يجوز الأكل منها. فهذه شواهد ومؤيدات على أن الهادي ليس كفارة وجبران، وإنما هو من شعائر الله. وأمره بالأكل منه يدل على الأول، على القول الأول. طب أين تظهر الفائدة؟ قال وتظهر الفائدة فيما لو أحرم بالحج من الميقات. افترض هذا الإنسان ذهب وحج من الميقات، بس إما اضطرارا وإما أراد أن يخالف. هذا الإنسان يجب بعد عليه الهدي أو لا يجب؟ يقول بناء على قول الشيخ لا يجب، أما بناء على مبنانا يجب، لأنه لا نراه أن نحن جبران، وإنما نراه ماذا؟ نراه نسك من المناسك. وتظهر الفائدة فيما لو أحرم بالحج من الميقات أو مر بالميقات بعد أن أحرم من مكة وجدد التلبية هناك، فيسقط الهدي على الجبران على قول الشيخ لحصول الغرض. أنت عندما جئت بالمبدل بعد لا معنى بأن يجب عليك البدل، ويبقى على النسوك، أما على قولنا لا يبقى. أما لو أحرم من مكة وخرج إلى عرفات من غير أن يمر بالميقات، هنا اتفاق القولين، وجب الهدي على القولين، وهو موضع وفاق بين الفقهاء. الرابعة يأتي والحمد لله رب العالمين.